نظار. الله يبارك لك يا مصر. طيب قال يقول لما سئل الأعمش وبعدين ايه ما اجاب فيها بشيء، وبعدين الأعمش في الكوفة وبعدين فين؟ في الكوفة. وبعدين في الكوفة وين جالس؟ جالس أبو حنيفة. فجاءه رجل فسأله عن مسألة فلم يجبه فيه، ونظر فإذا أبو حنيفة ايه جالس، وقال يا نعمان قل فيها، قال القول فيها كذا وكذا وكذا. قال من أين؟ من أين أخذت هذا واستقيت واستنبط واقتبست؟ قال من حديث كذا أنت حدثتنا، أنت بنفسك حدثتنا هذا الحديث. والأعمش كان يلقب بالمصحف بحفظه، وإذ قال المصحف يكون فيه زيادة؟ لا. في نقصان؟ لا. الأعمش كان يلقب بالمصحف بالصدق، الصدق ها؟ صحيح هو ما كانش يملك من الدنيا حاجة، ربما يلبس الفروة مقلوب، فروة البلط ده ربما يقلبه كده، مفيش إيه اعتناء بالبزة والهيئة، وفقير. كان يقول لولا الحديث لكنت من بطلين كفر، كنت أقعد أتفرغ بالدنيا أبيع وأشتري، أنا أعرف التاجر، لكن أنا كنت من المحدثين، فكان من الحفاظ الكبار المتقنين. حتى كان شعبة يقول حدثني الأعمش وهو المصحف، شعبة يقول حدثني الأعمش وهو المصحف، شعبة الذي طاف البلاد وارتحل يأخذ من هذا الشيخ وهذا الشيخ وهذا الشيخ وهذا الشيخ، فمن مشايخه الكبار الأعمش. اسمه ايه؟ ها؟ سليمان بن مهران، سليمان بن مهران الأسدي الكاهن، من قبائل العرب، أنا يا إخوان من قبائل إيه؟ العرب. وبعدين شوفوا كيف الله يبتلي، شوفوا عالم نحرير ولده ملوش في العلم، هذا بيحصل صح ولا لا؟ حسب الله أولادنا وأبنائنا. فمرة من المرات قال له يا ولدي اذهب اذهب اشتري حبلا من البقرة. قال يا أبتي في طول كم؟ قال الطول كذا كذا كذا ذراع. قال في عرض كم؟ قال في عرض مصيبتي فيه. الحبل ملوش عرض. ها؟ في عرض مصيبتي فيه. فالله المستعان. قال من أين؟ قال من حديث كذا أنت حدثتنا؟ قال فقال أعمش. وكان فعلا في عمش. نعم. نحن الصيادلة وأنتم الأطباء، يعني الفقهاء. وذكر الزهري، يعني عايز يقول لك إيه؟ إذا قرأت حديثا فابحث عن معناه، اعرف شرحه، اعرف الأحكام المتعلقة به، ما تحملش الحديث وتهمل معناه. لا، الحديث اللي أنت حفظته هذا حديث صحيح وثابت، بضاعة عظيمة جميلة كل اللي يتنافس فيها، اعرف معناه واعرف الأحكام اللي تحته عشان تفيد نفسك وتدفع عن نفسك الجهل وتدفع عن المسلمين الجهل. قال وذكر الزبير بن بكر قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان الأحول. ها شوف واحد أعمش واحد أحول، لكنهم كانوا ايه قادة الدنيا. نعم، حد منهم في البصرة وحد منهم في الكوفة. كانت بلاد العرب دي مليئة بالعلماء والمحدثين والمشايخ. نعم. وبعدين انتوا عارفين ان هي كانت مكان الخلافة. مكان الخلافة ده تحصل الناس متجمعين فيه متمركزين فيه. قال رواية الشعري أيقظ وأعقل من رواية الحديث. يعني عايز يقول لك في صنف من الناس محددين عباد، نعم عباد، صوام، صوام، قوام، نعم الصدق فيهم، لكن لما يجي عند الحديث يشوشه، يلخبطه في الحديث، يقدمه ويأخره، ويزيده وينقصه، وربما يقلبوا المعنى. هو بيتكلم عنهم الان،